بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى الدروس في شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وكنا بحمد الله تعالى قد أكملنا كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وانتقلنا إلى كتاب الزكاة، وبدأنا في الأسبوع قبل الماضي مقدمة عن الزكاة، وتوقفنا في الأيام الفائتة والأسبوع الماضي درسين بالنسبة لدورة أحد المشايخ والعلماء في الأسبوع الماضي. ونستأنف إن شاء الله تعالى ما بدأناه في الأسبوع الماضي، وأرى أن يكون اليوم إن شاء الله هو مراجعة لما درسناه في الدرس الماضي من مقدمة في علم الزكاة. إن شاء الله سنستذكر ما درسناه أو ما وقفنا عليه في الأسبوع الماضي، على أن نواصل بقية الأحكام المتعلقة بفقه الزكاة في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. أولا، الزكاة من حيث اللغة هي دالة على ماذا؟ النماء والزيادة. زكاة يعني نما وزاد. وكذلك تطلق على الطهارة، زكى الشيء إذا طهره، زكاه طهره، زكاه نماه، زكاه زاده، كل هذا من معاني الزكاة لغة. واصطلاحا مال مخصوص يدفع لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. مال مخصوص يعني معين، وذكرنا أن الزكاة تجب في أربعة أشياء: النقدان وهما الذهب والفضة، وكذلك بهيمة الأنعام، وزكاة الحبوب والثمار، ورابعا عروض التجارة. هذا هو المال المخصوص، يدفع لطائفة مخصوصة، هم الأصناف الثمانية المذكورون في آية مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله فريضة وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أصناف الثمانية بشرائط مخصوصة. الزكاة لها شروط. الشرط الأول الإسلام، وهذا الشرط صحة الإسلام، أن يكون مسلما، فلا تؤخذ من الكافر، لأن الكافر لم يدخل في الإسلام حتى تؤخذ منه الزكاة، بينما يؤخذ منه الجزية. فالحاكم لا يأخذ من الكفار الزكاة، لأن المال يؤخذ من المؤمنين، يأخذ من أموالهم، من أموال المؤمنين. وفي حديث معاذ: فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين، فلا تؤخذ من الكفار. الكافر لا تؤخذ منه الزكاة، وإنما يدفع الجزية، نعم، إن كان كتابيا أو مجوسيا. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني الحرية، أن يكون صاحب المال حرا، فلو كان عبدا مملوكا ليس عليه زكاة، لأن العبد وماله لسيده، لأن العبد وماله لسيده، مملوك هو وماله لسيده. الشرط الثالث بلوغ النصاب، أن يبلغ المال النصاب، سواء كان في الذهب والفضة أو في الحبوب والثمار أو في بهيمة الأنعام. وعروض التجارة نصابها هو قيمة النصاب الذهب والفضة. طيب، نصاب الذهب والفضة بالنسبة للذهب نصابه 20 دينارا، 20 دينارا، والدينار أو 20 دينار تعادل بالمقاييس الحديثة 85 جراما من الذهب، 85 جرام من الذهب، من ملك هذه القيمة فما فوق فصاعدا فإنه يزكي ويخرج منها ربع العشر، يعني 1/40، 1/40 هذا هو نصاب الذهب. ونصاب الفضة 200 درهم أو 40 وقية، 40 وقية، والوقية من الفضة فيها 40 درهما، 40 في 5 أواقي ب200 درهم. إذن هذا هو نصاب الفضة. نعم. والمشهور والمعروف يعني نصاب الذهب، يعني أراد أن يزكي الذهب يحسب الجرام كم عنده من الجرامات، إن كان ما عنده قد جاوز 85 جرام فإنه يحسبها، يحسب قيمتها ثم يقسمها على 40 فيخرج 1/40 منها. مثلا عنده 100 جرام، 100 جرام يطلع 2.5 جرام أو قيمة 2.5 جرام من الذهب، يخرج قيمة 2.5 جرام، 2.5 جرام من الذهب. طيب هل في الحلي زكاة من الذهب؟ هذه مسألة خلافية نذكرها في الدرس الماضي. يعني هل الحلي ذهب المرأة؟ طبعا الرجال لا يلبسون الذهب، الذهب للنساء. هل في حلي النساء زكاة؟ المرأة عندها أساور من ذهب، روايش، خواتم، بلغت هذه الحلي 85 جرام، هل فيها زكاة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول فيها زكاة، هذا قول عمر الخطاب وعائشة وسعيد بن جبير وطائفة من السلف قالوا فيها زكاة، ومن المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمه الله يرون أن فيها زكاة، زكاة الحلي فيها زكاة. أخذا بعموم الآيات قول تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم الآيات، ولحديث عبد الله بن عمرو كذلك أن امرأة جاءت وفي يدها مسكتان غليظتان يعني سواران على يديها أو على يديها، فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال إذا من سره أن يسوره الله بسوار من نار، أو أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. وحديث أيضا مسلمة قال أنها كانت تلبس أوضاحا من فضة فقال أتؤدين زكاته؟ قالت نعم. قال فما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز. لذلك الأحوط أن المرأة إذا كان عندها ذهب وكان هذا الذهب بلغ النصاب وهو 85 جراما فإنها تخرج في كل عام ربع العشر، 1/40 من هذا الذهب تخرج هنا زكاة. القول الثاني ليس فيه زكاة، وقول أيضا طائف من السلف قال ليس فيه زكاة، واحتج بحديث لكنه ضعيف، ليس في حلي زكاة لكنه ضعيف. قالوا هذا حديث، العلماء قالوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف. لذلك القول الأول والله تعالى أعلم هو الأرجح، وإن تطمئن النفس أن في الذهب المعدي للزينة وللتحلي حلية للنساء أن فيه زكاة تخرج المرأة، هذه مسألة. كذلك فيما يتعلق بالشرط الثالث وهو بلوغ النصاب، فيما يتعلق بنصاب الحبوب، والحبوب التي تزكى هي التي تكال وتدخر، يعني ما يزكى من الزروع هو ما يكال، يعني يكال بالمكاييل ويدخر، أما ما لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، كالخضروات والفواكه ليس فيها زكاة، خضروات بأنواعها، الفواكه بأنواعها، الأعلاف، وهذه كلها ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخر. فالحبوب فيها زكاة، الحبوب فيها زكاة، كذلك التمر فيه زكاة لأنه يكال ويدخر، التمر يكال ويدخر. وتزكى هذه تزكى وقت حصادها، لقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. فيتزكى الحبوب والثمار إذا حصدت، إذا جاء وقت حصاده، إذا بلغت النصاب. ونصابها خمس أوسق، خمسة أوسق أو خمس أوسق كما سيأتي في حديث ابن عمر، حديث ابن سعيد وأيضا ابن عمر وأبي هريرة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر، وفي رواية من الحب صدقة. والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، والصاع يعادل ثلث الربع، المعروف المعروف عندنا ربع له القمح الذي يكال به القمح أو الذرة، فالصاع يعادل ثلث ربع، والربع يساوي ثلاثة آصع. إذن نصاب الزروع أو الحبوب التي تزكى 300 صاع، لأنه 60 خمسة أوسق، الوسق هو 60، 60 في خمسة بتلتمية صاع، 300 صاع تساوي 100 ربع، 100 ربع. يعني إذا كان الشوال يسع 10 أرباع، إذن 10 شوالات، 10 شوالات تزكى. وتزكى العشر إذا كانت مسقية بالمطر، والنصف العشر إذا كانت مروية بغير المطر، بالري الآلي، بالسواني، بالسواقي، بالنضح، بالإبل، تسحب الإبل من الآبار وتسقي، وهكذا. إذا الشرط الثالث هو بلوغ النصاب، ونصاب الزروع، الزروع والثمار نصابها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، إذن 5 في 60 مثل 300 صاع، وتلتمية صاع تعادل 100 ربع، 100 ربع. يعني واحد يزرع قمحا أو ذرة وأنتجت 10 شوالات، إذا كان الشوال فيه أكثر من 10، على فيه أكثر من 10، شوال فيه 14 تقريبا، المهم في كل 10 شوالات شوال، 100 شوال طلع 10 شوالات، إذا كانت زراعة مطرية. أما إذا كانت مسقية بالري، بوابير، بالسواقي، بالنضح، الآلات القديمة، فيخرج نصف العشر، يعني 10 شوالات فيها نصف شوال، نصف جوال، نعم، أو يسمى شوال بالعامية. كذلك النصاب بالنسبة لعروض التجارة، النصاب فيه هو نصاب الذهب والفضة، هو نصاب الذهب والفضة. وعروض التجارة هي من الأصناف التي أيضا جمهور العلماء على أن فيها زكاة خلافا للظاهرية، الظاهرية قالوا ليس فيها زكاة، لكن الراجح أن فيها زكاة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، ما كان معدا لكسب التجارة فينفق منه. وقد قال بزكاة عروض التجارة الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة قالوا بزكاة عروض التجارة، يعني دكان، محل، بقالة، مغلق، مصنع، يعني في يتاجر بالبضائع وهكذا، الشركة عندها أموال تتاجر فيها، بضائع، إسبيرات، سيارات، تقوم هذه السلع كلها، هذه البضاعة تقوم، فإذا بلغ قيمتها تجاوزت النصاب يخرج منها في كل عام نصف ربع العشر، ربع العشر. الصنف الرابع لزكاة من الأصناف التي تزكى بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، وهذه نصابها يختلف باختلاف أنواعها، فالغنم لها نصاب، والبقر لها نصاب، والإبل لها نصاب. وقبل ذلك، قبل كلام عن نصابها، يشترط فيها أن تكون سائمة، يشترط فيها الأنعام التي تخرج منها الزكاة أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ سائمة يعني التي ترعى أكثر الحول، ترعى أكثر الحول يعني تسرح في المراعي بخلاف المعلوفة، المعلوفة التي هي في حظائر يؤتنا بالعلف هذه لا تزكى لأنها معلوفة، فالزكاة في السائمة التي ترعى على في السهول وفي الأراضي وفي المراعي السائمة، لقوله عليه الصلاة والسلام في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون، أو في كل 40 من الغنم شاه، وفي الغنم في سائمتها في الغنم في سائمتها إذا بلغت 40 ففيها شاة واحد. إذن السائمة التي تسام وترعى هذه التي فيها الزكاة، وهذا هو القيد هنا له مفهوم عند أهل الأصول، القيد السائمة له مفهوم، مفهومه إذا كانت غير سائمة لا زكاة فيها، وهذا وصف مؤثر، وصف مؤثر في الحكم، السوم كونها سائمة يعني تسام وترعى بخلاف التي تعلف، لأن هذه تكلف، التي تعلف تكلف بخلاف التي ترعى فإنها تأكل مما أخرج الله من الأرض من النباتات، تأكل من الوديان، تأكل من الشجر، ترعى في البادية. الغنم لها نصاب ونصابها 40 فما فصاعدا، في كل 40 من غنم فيها شاة واحد، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، من 40 إلى 100 إلى 120 يعني أكتب من 40 شرطة 120 شاة واحدة، فيها شاة واحدة، من 121 إلى 200 فيها شاتان، فيها شاتان. نعم. ومن 100 أو من 200 احنا قلنا كم؟ ها؟ من 40 لحد 120 لحد 120 نعم فيها كم؟ شاة واحدة. ثاني من 120 لحد 200 فيها شاتين. نعم. إذا زادت على 200 ففي كل 100 ففيها 3 شياة، إذا زاد 200 يعني فوق 200 يعني في كل 100 شاة. نعم. إذا زاد على 200 ففي كل 100 شاة. نعم. وهنا مسألة تسمى الوقص، الوقص، الوقص هو ما بين النصابين يسمى وقصا ولا زكاة في الوقص، يعني الغنم لحد 40 فيها شاة واحدة، طيب 80 فيها كم؟ ها؟ كم؟ برضو شاة واحدة، فيها شاة واحدة، يعني من 40 لحد أول 100، من 40 لحد 100 في 60، هذه 60 شاة تسمى وقصا لا زكاة فيها، ما تقول أن 40 فيها، تقول 40 طلع منها شاة، 40 الثاني طلع منها شاة وهكذا، لا، هذا يسمى وقصا ولا زكاة في الوقص هنا. فالمسافة ما بين النصاب إلى النصاب الذي بعده، الحد الذي بعده يسمى وقصا. نعم. زكاة البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة تبيع أو تبيعة، التبيع هو الذي يتبع أمه ما بلغ سندا يسمى تبيعا، يعني عيل صغير يسمى تبيعا، الذكر والأنثى تبيعة، في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وهذا يقسم كل 30 أي 30 من ال يعني لو في 300 من البقر في كل 30 يخرج تبيع أو تبيعة، أو في كل 40 يخرج ماذا؟ يخرج مسنة، والمسنة هي ما دخلت في السنة الثانية. نعم. المسنة أو السنة الثالثة يعني الثانية أو الثالثة لا تذكر بالضبط. عموما هي أكبر من التبيعة، أكبر من التبيع والتبيعنا زكاة الإبل زكاة البقر. بقي لا لا الإبل وهي طويلة بعض الشيء، نأخذ منها بعضها ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. لكن عموما في ما دون أربع إبل ليس فيها زكاة. إذا بلغت خمسة من الإبل ففيها شاة. لو أن شخص عنده خمس من الإبل، خمس من الإبل ماذا يخرج؟ يخرج شاة واحدة، يخرج شاة سواء كان من الماعز أو من الضان إلى أن يصل 24. يعني إذا وصل إلى 10 شاتان، 15 إلى 15 3 شياه، إلى 20 4 شياه. إذا من 5 إلى 10 فيها شاة، من 5 إلى 9 عفوا، من 5 لحد 9 فيها شاة، ومن 10 لحد 14 فيها شنو؟ شاتين. ومن 15 لحد 20، من 15 لحد 19 ثلاث شياه، من 20 لحد 24 أربع شياه. إذا دخل 5 إذا بلغ 25 فيها بنت مخاض، من 25 إلى 36، من 25 إلى 36 فيها بنت مخاض. وبنت مخاض هي ما تمت سنة واحدة. نعم، من 36 إلى 46 فيها بنت لبون، بنت لبون. من 46 إلى 61 فيها حقة، إلى 61 حقة. والحقة هي التي بلغت أن بلغت سن اللقاح، لأنها يسمى حقة يعني استحقت أن تطرق، أن يطرقها الفحل، يعني بلغت سن اللقاح يسمى حقة. من كم؟ 46 إلى كم؟ 61. من 61 إلى 76 ففيها ماذا؟ جذعة، جذعة. نعم، من 61 إلى كم؟ من 76 إلى كم؟ إلى 91. من 91 إلى 120 بنتا لبون، بنتا لبون. طيب نقف شغلة عند هذا القدر من زكاة الإبل، هذا باختصار. وهذه مقدمة، سيأتي إن شاء الله في الحديث الثاني، سيأتي في الحديث الثاني ذكر الكلام عن الإبل في قول عليه الصلاة والسلام. هذه كلها مقدمة، يعني هذه عادة المقدمة فيها بعض الزيادات على الدرس الماضي. عموما الإبل يعني نصابها، المقصود أن نصاب الإبل يبدأ من خمس إبل. يعني ما كان عنده أربع إبل ليس فيها زكاة، خمس من إبل فيها زكاة، خمسة فصاعدا فيها زكاة على التفصيل الذي ذكرنا. وحديث أنس يجمع هذه الأنصبة كلها، حديث أنس بن مالك فيه كتاب أبو بكر الصديق حين بعثه إلى البحرين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب كتابا وأعطاه أنس ووجهه إلى البحرين، فيه مقادير زكاة الأنعام كلها، البقر الغنم والبقر، نعم الغنم والإبل تحديدا. طيب إذن زكاة الأنعام لابد أن تكون سائمة، شرطا تكون سائمة، لا تكون معلوفة يعني تعلف في الحظائر، هذه ليس فيها زكاة. إلا إذا كانت معدة للتجارة، التجارة فيها أو في ألبانها، فيجمع المال الذي أنتجته هذه المواشي، فإذا بلغ النصاب وحال على الحول يزكى له. إذا كانت معدة للتجارة للبيع والشراء، مثلا واحد عنده مراح من الإبل أو مراح من البقر في حظيرة يطعمه علفا لا يرعى، إذا كان هذا المراح معدا للتجارة فهذا يدخل في زكاة عروض التجارة، يعامل معاملة عروض التجارة. نعم، إذا كان معدا للتجارة. نعم. طيب، المسألة بعدها في شروط الزكاة أيضا حولان الحول. حولان الحول هذا في النقدين في عروض التجارة، في النقدين في عروض التجارة. نعم. نعم. وأما بالنسبة لله للأنعام فإذا بلغت النصاب فإنها تزكى، متى بلغت النصاب تزكى، فإذا بلغت النصاب 40 تزكى، إذا حافظ على هذا العدد وأتمت العام تزكى نفس الزكاة، إذا زادت يزداد معها المخرج. نعم، المخرج يزداد معها، إذا كان عنده 40 من الغنم من الضان أو الماعز 40 بلغت، يوما بلغت 40 يخرج زكاتها، فإذا حال الحول وهي في نفس العدد يخرج شاة واحد، إذا زادت وصلت 120 مثلا إلى النصاب الذي بعد فإنه يخرج شاة، وهكذا. بالنسبة لزكاة الزروع فهذا عند الحصاد، وتحقه يوم حصادنا، والغالب هذه الزروع لها موسم واحد في العام، لها موسم سواء كان تمرا أو كان حبا زرعا ونحوه. نعم، يخرج يوم حصاده، إذا كان يزرع حصاده مثل يزرع قمح في الشتاء ويزرع ذرة في الصيف يأتي حقه يوم حصاده، يزكي هذا ويزكي هذا، فإذا حصد القمح يزكيه، إذا حصد التمر يزكيه، إذا حصد الذرة يزكيها، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، إذن هذه هي شروط الزكاة إجمالا، أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول. نعم. إذا ماذا بقي من المسائل؟ الربع ما في أربع ملاوي. نعم، الربع المعروف، الربع في السوق المعروف، يعني هذا الربع 100 ربع تعمل 300 صاع، 300 صاع بتعمل لها 5 أوسق، لأن 300 على 60 بها 5 أوسق، لأن وسق يساوي 60 صاع، إذن 5 في 60 بها 300 صاع، 300 صاع تعادل 100 ربع، و100 ربع تعمل لها حوالي 10 شوالاتنا. أي نعم. طيب، ماذا بقي من المسائل يا يوسف؟ من المسائل متعلقة بالأنصبة. إذن هذه إجمالا، هذه مقدمة عامة عن الزكاة. نعم، الركاز، الركاز هو دفن الجاهلية، سيأتي إن شاء الله حديث أبو هريرة في الركاز الخمس، هو دفن أو ما كان مدفونا في الجاهلية أو في القديم ثم ركازا، الركاز ما كان مدفونا في الأرض من الذهب والفضة وغيرها، أشياء المشكلة مثلا الآثار القديمة، آثار الفراعنة وآثار الجاهلية، إذا حفر نبش الأرض فوجد فيها أواني من ذهب، أواني من فضة، أشكال ذهبية، سيف من ذهب مثلا أو سكين من ذهب، هذه فيها الزكاة وفيها الخمس. نعم، يخرج خمسها في الركاز الخمس. نعم، فيه الخمس. نعم، ما كان مدفونا وهو دفن الجاهلية، ما كان مدفونا أيام الجاهلية يسمى ركازا، فهذا فيه الخمس، يعني نصابه أو المقدار الزكاة فيه الخمس. نعم، أيا كان مهما كان قل أو كثر يخرج الخمس. نعم، سواء كان كثيرا أو قليلا يخرج فيه الخمس، لعموم قوله في الركاز الخمس. نعم. طيب، لعل هذه مراجعة لغالب الأحاديث التي مرت معنا، أو غالب المسائل التي مرت معنا في الأسبوع قبل الماضي. نعم. نعم، أي نعم. طيب، الرقاب هو المكاتبون كما قال هنا، لكثير هم المكاتبون. العبد المملوك إذا كان مكاتبا الرقاب نعم الرقاب ملك اليمين نعم يعطون من الزكاة ليتحرروا من الرق نعم ليعانوا على العطنة. تكلمنا الدرس الماضي عن حديث ابن عباس يعني سبق شرحه في الدرس الماضي حديث ابن عباس أنه بعث معاذا إلى اليمن قال إنك ستلتقون هذا كتاب حديث مشهور معروف وهو في كتاب التوحيد في الأبواب الأولى من كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر حديث ابن عباس عن معاذ وكذلك حديث سهل بن سعد الساعد لعطينا رأية غدا رجل يحب الله ورسوله كل هذا مما ذكره فيه في كتاب التوحيد ما تكلمنا عنه بما يكفي. لكن من المسائل التي نذكر بها أيضا مسألة صرف الزكاة هل تعطى لأهل البلد أم تنقل إلى خارج البلد قولان لأهل العلم. الجمهور على أنها تعطى لأهل البلد الزكاة تعطى لفقراء البلدنا لقوله تأخذ من أغنياهم فترد إلى فقرائهم. القول الثاني يمكن نقلها للمصلحة يمكن نقل المصلحة واختار الشيخ الإسلام وهو الأقرب وجاب عن الحديث فقرائهم أن الضمير يعود إلى المسلمين إلى أغنياء المسلمين وترد إلى فقراء المسلمين أين كان فقرانا أين كان فقرانا. طيب كذلك فيه أن الزكاة تؤخذ من وسط المال خاصة في بهيمة الأنعام من أوسط الأموال فلا يأخذ النفيسة الغالية وتسمى الكريمة كرائم أموالهم ولا يأخذ كذلك ماذا لا يأخذ المريضة الهرمة أو المريضة أو الهزيلة أو العجفاء إنما يأخذ الوسط فلا يأخذ الغالية ولا يأخذ الهزيلة نعم يأخذ الوسط نعم. ولذا قال إياك وكرائم أموالهم إياك وكرائم أموالهم نعم. ثم قالوا اتقي دعوة المظلوم. المظلوم هنا يشمل المظلوم إذا كان مسلما أو كافرا نعم. أي مظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ولهذا لا يجوز ظلم المسلم ولا حتى ظلم الكافر نعم. لا المسلم ولا الكافر لا يظلم نعم. لا المسلم ولا الكافر نعم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب نعم. طيب يعني تقريبا يعني شيء في مرنا على حديث ابن سعيد الخدري ليس فيما دون خمس أواق صدقة. أواق يعني وقية يعني أوقية أوقية من الفضة وهذه الوقية فيها 40 درهما يعني ليس فيما دون 200 درهم صدقة نعم. تضرب 5 × 40 ب200 الوقية فيها 40 درهما فلو كان يعني إنسان 199 درهم ليس عليه زكاة نعم. إلا إذا بلغت 200 والذود الإبل ما بين 3 إلى 9 الذود الإبل نعم الذود نعم والإبل نعم ويطلع الإبل على عدد من 3 إلى 10 نعم سمى ذودا نعم. أمرنا بثلاثة ذود يعني من إبل نعم فأقل من 5 ذود ليس فيها صدقة ليس فيما دون 5 ذود يعني 5 من إبل أقل منها يعني 4 من إبل ليس فيها صدقة أو زكاة 5 فصاعد نعم. قال ولا فيما دون 5 أوسق صدقة ليس فيما دون 5 أوسق صدقة اللي هي 5 × 60 صاع اللي هي 300 صاع 5 أوسق ليس فيها صدقة. هذا حديث ابن سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري وهو أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الثالث حديث أبي هريرة عبد الرحمن صخر الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على مسلم في عبده ولا فرس صدقة. ما كان معدا للقنية الاقتناء كالدابة أو العبد المملوك ليس فيه زكاة. لو أن الإنسان عنده فرس أو فرسين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين فرس أو أكثر أعدها لقنية، يعني أعدها يربيها فقط، يربيها ويطعمها ويستقيل ظهرها وما إلى ذلك، فليس فيها زكاة. ويلحق بهذا الدواب، عنده سيارة ليس فيها زكاة، عنده عربية عربيتين، البيت ليس فيه زكاة، البيت المعد للسكن لا يزكيه. نعم. العبد المملوك، إنسان له مملوك أو له مماليك مهما بلغ ليس فيهم زكاة، ليس فيهم زكاة. نعم. نعم. يعني كل معد للاقتناء والاستعمال فإنه لا يزكى. نعم. لا يزكى اللهم إلا إذا كان معدا للتجارة. فالإنسان كان يتاجر في الخيل، يعني تاجر خيل عنده حظيرة فيها 100 حصان ومئتين حصان، يبيع واشتري، يبيع يربي ويبيع واشتري، فهذا يعامل معاملة عروض التجارة فيزكي زكاة عروض التجارة إذا كانت معدة لبيع. لكن إذا كانت معدة للاقتناء فقط، بس من ربيها بس من ربيها ليقتنيها أو ليستعملها استعمل ظهرها، فليس فيها زكاة. وهذا مكان معدة للقنية والاستعمال. ويلحق بهذا أيضا الأواني والفرش والأثاث، أثاث البيت ليس فيه زكاة، لا يزكى. المؤلف عبد الله البسام هنا ذكر أن له رسالة سماها القول الجلي في زكاة الحلينة. عبد الله البسام شارح التيسير فصل فيها ورجح فيها أن فيها زكاة. قال: ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحلية مطلقا، لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه. ولنا رسالة سميناها القول الجلي في زكاة الحلي فصلنا فيها القول فلتراجعها. طيب، نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. تفضل سؤال. نعم نعم. أين في البداية دعوة التوحيد؟ طبعا يعني أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، يسمون أهل الكتاب أو أهل الكتابين اليهود والنصارى، أول ما يدعوا يدعوا إلى التوحيد. نعم. فلا ينتقل من التوحيد إلى غيره إلا إذا أجابوا، فإنهم أطاعوا لك بذلك وأجابوك لذلك. نعم. ولذا قال الشيخ الإسلام فيها أن الدعوة للتوحيد أول واجب في المسائل، أول واجب الدعوة للتوحيد. نعم. كيف؟ نعم، يعني يدعى إلى لا إله إلا الله، إلى وحدانية الله، يعني يفرض الله بالعبادة. يعني أهل الكتاب يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني يوحدوا الله، فلا يعبدوا عزيرا ولا يعبدوا عيسى ولا يعبدوا مريم ولا غيره، ويشهد أن محمد رسول الله، يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قروا بالتوحيد والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ينتقل من الصلاة، فإذا أطاعوا بالصلاة ينتقل إلى الزكاة، وهكذا. لأن كل الأعمال بعد التوحيد تنبني على التوحيد، فمن يختل عنده التوحيد لا تنفعه الصلاة ولا زكاة ولا حل. والمشركون كانوا يزكون، عندهم زكاة، زكاة الحرث والأنعام، عند المشركين على لعب فيها، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. عندهم كان زكاة لكن فيها فوضى وتلاعب، لكن يخرجون يقول دل يا الله هذا الزرع الحرث لله والأنعام، يقول هذا لله كذلك. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، عندهم شيء من هذا، لكن لا ينفعهم لشركهم، لا ينفعهم لشركهم. لا. هنا. لا لا، عشر ديات مثال بس، على 10 ريال عشان قسمته سهل هنا، قلنا في 10 شوالنا. لكن لو كان النصاب، لو الشوالات دي، لو ظهر الشوالات مقاس أكبر حبة، نعم بشيل أوسع. العبرة بالكيل، نعم نعم. إذا كان الزرع واحد، إذا كان الزرع واحد نعم يخرج زكاة بيناتهم، مثلا 2 زارعين عند الوطا زارعينها هم شركاء فيها. إذا كان الإنفاق عليها منهم من كليهما، ده زي سيد كلام في الأنعام، إذا كانوا شركاء وبلغ الناتج الزكاة يزكونها. لكن لأي واحد زارع، بلا واحد زارع مثلا في بحري زرع جابت له شوالين، أو جابت له 4 5 شوالات، والثاني أخو زارع في محل ثاني يأخذ شوالات، ما يزكى. لكن لو الأرض واحدة، الأرض واحدة وهم شركاء فيها يزكونها. كذلك بالنسبة للأنعام في المرعى، إذا كان الناس شركاء، شركاء في غنم مثلا ده عنده 25 ده عنده 25 50، والمرعى واحد مو واحد، هم الراعي واحد، أي واحد مسكنا راعي واحد وسارح كلها سائمة كمجموعة واحدة، فهذه تزكى أنا، والزكاة تكون بينهم أنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني ده عنده لا يفرق بين مجتمع، مثلا نفرين عندهم يعني غنم طرعة وهي مجتمعة، اللي هي مثلا ده عنده 120 أو ده عنده مثلا يعني 40، عنده 40 والثاني عنده 60، الثاني عنده مثلا نقول لحدي أي نعم 60 وهي مجتمعة، نعم تزكى هنا، لا تفرق بينها ولا نفرق بينات، عشان مثلا ده عنده 40 وده عنده مثلا 20 مثلا 40 و20 60. فإذا جاء وقت الزكاة لا يفرق بينها، وإنما يجمعه ويزكيها كلها هنا، ما هو براد. لأن أحيانا التفرقة قد تنقص في الزكاة. كذلك الخلط برضو، أحيانا الإنسان شيء متفرق يقوم يجمع عشان ما يزكي، مثلا واحد عنده مثلا 120 120 فيها شاتين، وصلا هي متفرقة هنا، واحد تاني عنده 40 فيها شاة واحدة، ده عنده كم؟ 40 وهو يطلع شاه، واخوه عنده 121 طلع كم؟ شاتين، قاموا لموهن سوا بقت 151 فيها كم شاه؟ فيها شاتين، معنى يختصروا شاه لما يجوز، نعم وقلنا لما عشان بدل نطلع 3 نطلع 2 ما يجوز، نعم. يعني لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية بالنسبة. لو الاثنين مثلا ده عنده 60 وده عنده 60، نعم 120، أو الاثنين عندهم 20 20 40 يطلعوا شاة واحدة مناصفة بيناتنا، ده نص ده مصنع، نعم كذا عيد. أيوة بيبلغون قص يعني. أي مثلا عندك تجارة، مثلا لو فرضنا إنه رأس النصاب المال النصاب 30 مليون مثلا، والتاني مرة تعمل 20 مرة تعمل 30 مرة 20 مرة 30، الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني يكون تم النصاب تم 30، فرضنا انه مثلا الجرام مثلا قلنا 85 جرام في 300 عملت قلت 30 مليون مثلا، يكون عندك ال 30 دي لازم تحافظ على تكون تام النصاب وحول على الحول، لا الشرط ما يعني يحول على الحول وهي مكتملة، فإن نقصت ينقطع على بعد تبدأ من خلال من تكتمل، مثلا نقصت رجعت 15 بعد دخل الثاني بعد بقيمة الزكاة وصل 30 مثلا يوم واحد واحد كان عندك 30 مليون، وصلت شهر 5 يوم واحد 5 رجعت كم؟ 20 أقل من نصاب، انقطع التتابع. شهر 6 تم 30، إذا وصل على النصاب لحد شهر 6 الجاي طعم الشهر العربي حساب بالشهر العربي، إذا وصلت لحد شهر 6 من السنة الجديدة له يوافق شهر جمادى الثاني في الحالة دي للزكية. وضح دي؟ نعم. أي صنف بلغ، أي صنف بلغ، يعني تحسب القمح إذا بلغ نصاب تزكيه، جاء حصاد الطعام وأي واحد حقه يوم حصاده، حقه يوم حصاده ضمير يعود على المزروع المعين. واحد لو زارع قمح وزارع عيش زرع في الخريف وزارع يعني تمر نخيل كل ما يحصد يزكيه، لو زارع 10 أصناف يزكيه ورغة تمت النصاب يزكيه. نعم. لا الزكاة دي يشترط فيها النية، يعني تدفع الضريبة وتنوي بها الزكاة ما ينفع، هي الضريبة ده مال ما محسوب، الزكاة دي عبادة وهي يعني مال مخصوص بنية. لا ده لكن ما في الزكاة ده ناخذ ضرائب، إذا كان ده ناخذ زكاة ما عليك، لكن ده ناخذ ضرائب. وهل بدي تمشي لمصارف الزكاة؟ أنت بتدي العامل في الزكاة تبرر ذمتك، عندك بهايم وعندك زراعة جاك عامل الزكاة تديه، لكن لو جاك بتاع الضرائب تديه وتنوي بها الزكاة ما ينفع، ما ينفع، نعم ما تبرأ بها ذمة. لما دي ما الجهة المختصة لأخذ الزكاة، نعم دي جهة تانية، نعم في بلدي. وضح الجواب؟ أي نعم. ها كيف؟ ها ها ما اسم الشجر التبغ؟ نعم أيوة القات عرفت وين يزكي به ويحج به ما يجوز. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخذنا لكم الأرض من الطيبات، دوام الطيبات، نعم ما في لا أصلا ما في زكاة، لا يكال ولا يدخر، بس إلا يدخر داخل فم بس فترة مؤقتة كويس، لا ده محرم، نعم التبغ ولا لا السجاير ولا الصعود لكل حلة عمار دي صاحهم بيدفعوا ضرائب بيدفعوا زكاة، لكن دي ما زكاة دي. إن الله طيب ولا يغفر إلا طيبة، ما فيها زكاة. إن الله طيب ولا يغفر إلا طيبة، فلا ليس فيها زكاة، ولو دفعها لا تجزي عنه ولا تقبلنا. نعم. لا ما الورث بعد أن يستلم كل واحد نصيبه، بعد أن يستلم نصيبه بعد ذاك ثاني إذا مكث عنده وحال عليه حول فإنه يزكنا. نعم. اللهم إلا إذا كان أصلا مال تجارة، إذا كان أصلا مال متاجرة مثلا أموال أو رصيد في البنك، قاعد مثلا قاعد في البنك آلاف أو ملايين وقسمت بعد سنة من وفاة المورث، وفاة الشخص المورث، نعم فإنه يزكى في حال يزكى لأنه تم الحول ومال بعيد. لكن إذا مات الميت اليوم وعنده في البنك مليارات تقسم على ورثة، ما بيزكى، تقسم على ورثة ويأخذونها بعد ذلك، أي واحد ماله إذا بلغ النصاب يزكيها، إلا إذا كان من وفاته إلى أن يستلم هذا المال حال عليه حول وهو بلغ النصاب يزكى عموما، زكاة واجبة في المال، زكاة الجنين زكاة أمه، دي بالذال وليس بالزاي، دي بالذال. حديث بسعيد يعني إنسان لو اشترى شاة خروف يعني شاة أنثى وذبحها ذكاها وفي بطنها جنين، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم هنا. طيب ايوه طبعا يعني واحد جاب ذهب من الارض بحث نقب عن ذهب وخطاه خطاه عنده حلال الحول يزكي طوال. نعم اذا كان بلغ النصاب. نعم اذا بلغ النصاب يزكينا. طيب الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ان شاء الله في الاسبوع مش الاسبوع القادم، اليوم شو الليلة الأحد مش يوم الخميس، نواصل إن شاء الله فيه بقية الأحاديث في كتاب الزكاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.